على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: وأيضا كما أن التصور المكتسب على مراتب، فمنه تصور للشيء بالمعاني العرضية التي يخصه مجموعها أو على وجه يعمه وغيره. بعد أن أتم الكلام عن المراتب التصديقية وبين أنه إذا تعددت المراتب التصديقية فتتعدد القياسات التصديقية التي تكون مورثة أو منتجة لتلك المراتب التصديقية المختلفة. في هذا المطلب أراد أن يصنع كما صنع في بيانه لكيفية تعدد القياسات التصديقية، فقال أيضا أن المراتب التصورية، فإذا رجعنا إلى وجداننا نجد بأن الإنسان لا يخلو إذا أراد أن يتصور حقيقة من الحقائق أو أراد أن يحاكي حقيقة من الحقائق فليس له إلا أحد طريقين، إما أن يحاكيها من خلال عرضياتها وإما أن يحاكيها من خلال ذاتياتها. فإذا ثبت عندنا أنه لا طريقة غير هذين الطريقين فعلى هذا الأساس بني القول المفصل، وهو القول المفصل ماذا؟ نفس الهيئات التصورية في كيفية تعريف الأشياء التي إما أن تكون حداً أو تكون رسماً. فالكلام هو الكلام. فلما كانت يعني كما على نظير ما تقدم في بحث التصديقات، فلما رأينا بأن تصور الشيء لا يكون إلا من طريق الذاتيات أو من طريق العرضيات، فعلى هذا الأساس أسسنا أو على هذا الأساس ضبطنا ما هو حاصل عند الإنسان، ما هو مجبول عليه الإنسان في فطرته من كيفية محاكاة الأشياء. وليس مرادي ما مجبول عليه الإنسان في فطرته بمعنى أن الإنسان مفطور على هذا ولا يقدر على غيره وإن كان غيره موجود، لا، وإنما فطرة الإنسان تحاكي الأشياء على ما هي عليها، يعني عقله الأول عقله البسيط، هذا المراد من الفطرة. إذا أراد أن يتوجه للشيء فليس له إلا أحد هذين الطريقين. فعلى هذا الأساس قننا القول المفصل اللي هو باب التعريفات إلى هيئتين، إلى هيئة نسميها الحد وإلى هيئة نسميها الرأس. فالكلام كما تقدم في نظيره السابق. نعم توجد مطالب فرعية في خلال العبارة نقف عليها حال قراءتها. قال: وأيضا، لأن طولنا كثيرا في هذه المطالب، وأيضا كما أن التصور المكتسب على مراتب فمنه تصور للشيء بالمعاني العرضية التي يخصه مجموعها. وماذا يقصد التي يخصه مجموعها؟ المعاني العرضية التي يخصه مجموعها. إذا كان هذا كما تقدم في المناهج السابقة في كيفية الخاصة، خاصة الشيء، خاصة الشيء قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة. فهنا إشارة إلى هذه المسألة، المعاني العرضية التي يخصه مجموعها إذا جمعناها تكون مختصة بهذا الشيء، وإن كانت على نحو التفرق لا تكون كل واحد منها خاصة الشيء، كما يقال في خاصة البطريق مثلا بأنه مستقيم القامة وباد البشرة، وإلا من حيث كل واحد منهما مستقيم القامة لا تكون خاصته، فالإنسان أيضا مستقيم القامة، ومن حيث أنه فقط باد البشرة لا يكون خاصة البطريق، فالإنسان أيضا أنه باد البشرة يعني لا يكسوه شيئا من الفروي أو الصوفي أو الريشي من هذا القبيل، فيكون مستقيم القامة وباد البشرة، هذه خاصة الإنسان وليست خاصة البطريق عفوا. فالإنسان يكون مستقيم القامة، وأما البطريق نعم قد يكون مستقيم القامة ولكنه في الأصل أصل تكوينه لا ليس قضية شرع. مستقيم القامة يعني يعتبر من الأفقيات ذوات العمود الفقري الأفقي، نعم قد يكون مستقيم القامة، فخاصة الإنسان هو المجموع الحاصل منهما، مستقيم القامة حتى يتميز عن غيره من أنه هذه الخاصة نجدها لا تميزه تمام التميز عن غيره. فتوجد بعض الحيوانات مستقيمة القامة، مثل ماذا؟ حيوان مستقيم القامة، القرد لعله، لا أدري، لا أتذكر، لا أتذكر. على كل حال من حيث المثال بعد توجد بعض الحيوانات مستقيمة القامة. وباد البشرة، باد البشرة توجد بعض الحيوانات بادية البشرة كالبطريق، هو هذا أنه الذي يكون مشترك مع البطريق وليس مستقيم القامة. فكل منهما منفردا لا يكون مولدا لخاصة مختصة بالإنسان. نعم إذا جمعناهما معا فيكون المجموع يخصه، أو على وجه فمنه تصور للشيء بالمعاني العرضية الذي يخصه مجموعها، أو على وجه يعمه وغيره. وقد يكون العرض الذي نذكره عرضيا ولكن لا يكون مميزا له تمام التمييز، يعني لا يكون خاصة كما تقدم، على وجه يخصه، لا على وجه يخصه وعلى وجه عفوا يعمه ويعم غيره، كما لو قلنا بأن خاصة الإنسان مثلا الماشي، أو خاصة الإنسان مستقيم القامة ونسكت، أو باد البشرة فقط ونسكت، فنجده يشترك معه غيره، فعلى وجه يعمه ويعم غيره. ومنه تصور للشيء بالمعاني الذاتية على وجه يخصه وحده. ومن هي المعاني الذاتية التي تخص الشيء؟ فصله، على وجه يخصه هو فصله، بحيث لا يكون غيره مشارك له فيه، أو على وجه. بس هاي المعاني العربية التي يخصهم مجموعة. خب. يعني هو ليش ذكر فقط أي يخصه مجموعة؟ يعني. يخصه ولا نحتاج إلى أن تكون مجموعة. بل ولكن لعله من باب الإشارة إلى وجود الخاصة المركبة. أما الخاصة غير المركبة فواضحة الاختصاص به، فمن هذا الباب، وإلا لا توجد خصوصية أن تكون الخاصة دائما مركبة على وجه يخصه مجموعة، ولكن إشارة إلى أدنى مراتب الخاصة. فالخاصة الخاصة خصوصية؟ بل موجودة، مثلا خاصة الإنسان الضاحك. الضاحك؟ لا، الحيوان ليس بضاحك. طبعا إذا عرفنا الضحك بتعريفه الفلسفي المقصود، وهو إدراك الأمور الغريبة التي يتبعها التعجب والذي يتبعه الضحك. أما مثلا تبسم غير الإنسان، قد يكون بعض الحيوانات متبسما ولكن لا من منشأ الإدراك للأمور الغريبة التي يتبعها التعجب والتي يتبعها الضحك، وإنما غريزي مثلا أو وهمي أو خيالي إلى آخره من هذه الأمور التي لا تكون نابعة عن الإدراك، فتكون خاصته منفردة ولا نحتاج إلى أن تكون خاصته مجموعة. فلعله من باب الإشارة إلى أضعف مراتب الخاصة، وهي الخاصة المركبة. خب. ومنه تصور للشيء بالمعاني الذاتية على وجه يخصه، وهو الفصل على ما ذكرنا، على وجه يخصه وحده، أو على وجه يعمه وغيره. والتصور الذي يخصه من الذاتيات وحده إما أن يشتمل على كمال حقيقته أو على كمال حقيقة وجوده. ومن هو هذا الذي يخصه من الذاتيات ويكون مشتملا على جميع ذاتياته أو على جميع ذاتيات حقيقته؟ أو الفصل، الجنس القريب والفصل القريب، تحت هذين القيدين، الجنس القريب والفصل القريب. على وجه يعمه وغيره جنسا. لا، يعمه يصير الجنس. لا، أنا قرأت أي عبارة؟ ومنه تصور، نعيد قراءة العبارة، ومنه تصور للشيء بالمعاني الذاتية على وجه يخصه وحده، وقلنا هذا الفصل، أو على وجه يعمه وغيره، هذا الجنس. بل لعله ما قرأناه. لا قرأناه اسم ها. يكون الجنس على وجه يعمه وغيره. والتصور الذي يخصه رجع إلى المختص من الذاتيات، والتصور الذي يخصه من الذاتيات وحده إما أن يشتمل على كمال حقيقة وجوده حتى يكون صورة معقولة موازية لصورته الموجودة، إذ لم يشد منها شيء من معانيه الذاتية. وقلنا هذا إنما يحصل بالجنس القريب وبالفصل القريب، وواضح لماذا. من جهة أن الفصل القريب هو فصله، ومن جهة أن الجنس القريب هو جنسه الذي يكون مشتملا على جميع الأجناس السابقة. الجنس ليش تقول هو التصور الذي يخصه؟ خب الجنس ما يخصه، والتصور الذي يخصه الفصل. لا لا، ليس نفس الفصل. يعني لا، هنا يتكلم في التصور، يتكلم في التصور في السابق، والتصور الذي يخصه من الذاتيات وحده. لاحظ أنه كان الأول ومنه تصور للشيء بالمعاني الذاتية على وجه يخصه وحده، وهذا أدنى مراتبه يحصل بالفصل. أدنى مراتبه يحصل بالفصل، لكن هو يكون على مرتبتين على وجه يخصه، إما أن يكون مشتملا على جميع الذاتيات، وإما أن لا يكون مشتملا على جميع الذاتيات. الذي يكون مشتملا على جميع الذاتيات هو ما كان مشتملا إضافة إلى الفصل القريب، مشتمل على الجنس القريب. وأما الذي لا يكون هو يخصه ولكن لا يكون مشتملا على جميع الذاتيات، هذا له أمثلة متعددة، إما أن يكون مشتمل على الفصل القريب فقط، وإما أن يكون مشتمل على الفصل القريب وعلى الجنس المتوسط أو على الجنس البعيد، فله موارد متعددة. إحنا مرة نتكلم في ماذا؟ نتكلم في نفس مفهوم المورد الذي يذكره، ومرة نتكلم في ماذا؟ في تطبيقاته أو فيما يصدق عليه أو في أفراده، فما في تنافي. فالتصور الأول بالذاتيات تصور يخصه، مثل ماذا؟ مثل ما كان بالفصل وحده. وتصور بالذاتيات لا يخصه، يعمه ويعم غيره، اللي هو في الجنس، سواء كان هذا الجنس جنسا قريبا أو كان هذا الجنس جنسا بعيدا أو متوسطا، لأنه يعم الضابط في المفهوم يعمه وغيره، أما الضابط في مفهوم الأول يخصه فقط. ثم الذي يخصه فقط، هذا أراد أن يبين أفراده، مو أراد أن يبين مفهومه. الذي يخصه فقط يكون على أفراد متعددة، يخصه ويكون مبينا لجميع ذاتياته ومكوناته الذاتية، وهذا منحصر في فرد واحد. الذي يخصه ويكون مبينا لجميع ذاتياته منحصر في فرد واحد، وهو التعريف بالحد التام على ما أخذتموه، الذي يكون مشتمل على الجنس القريب والفصل القريب. ووجه أنه مبين لجميع ذاتياته واضح. إما الفصل فهو فصل الشيء وهو من ذاتيات الشيء، وأما الجنس فهو المشتمل على جميع الأجناس. الجنس القريب طبعا مشتمل على جميع الأجناس المتوسطة والبعيدة، وكذلك مشتمل على جميع الفصول المتوسطة والبعيدة، وبالتالي حقيقة الشيء في تمامها هي تمام أجناسه القريبة والمتوسطة والبعيدة، وتمام فصول تلك الأجناس وتمام فصله، فيكون هذا هو حقيقة الشيء، فيكون مشتملا على جميع ذاتياته. تصور بل وقلنا عبرنا عن الذي يخصه الفصل. الذي يخصه الفصل لكن مو التصور. لما ذكرناه في مورد من مواردي، مو على نحو الانحصار. المثال لا يبين الانحصار. أيوة، لكن التقسيم ثالث صار عام، صار الفصل والجنس. شو هو الفصل؟ أنا يعني كان المشكلة في تمثيلي للمورد الأول. قلنا ماذا؟ على وجه يخصه قلنا مثاله ما يحصل في الفصل، والمثال لا يعني الحصر في هذا الفرد، أنا مجرد ذكرته مثال، قلت مثاله ما يحصل في الفصل الذي يخصه، ولكن مو منحصر في هذا الفرد. ولما أكمل ما يخصه وما يعمه قال والذي يخصه له أفراد متعددة، منها ما يحصل بالفصل وحده، ومنها ما يحصل بالجنس القريب والفصل القريب. ما في امتنع فصل قريب بعيد، فصل بعيد بل شو يصير فصل بعيد يسمونه فصل البعيد، فصل جنسه البعيد يعني فصل العبارة الأولى مطلق الفصل، العبارة الثانية يصير فصل القريب اللي هو فصل القريب. لا لا لا، الذي يخصه فقط الفصل القريب الذي يخصه، أما الفصل يخصه وحده خب خلينا نقول عموم الفصل الثاني. لا لا ليس عموم الفصل، لا لا إذا عموم الفصل يشمل الفصل المتوسط والبعيد ولا لا يكون مختصا به، مختص على وجه يخصه فقط، على وجه يخصه أو على وجه ما تستقيم لا لا ما تستقيم لا يعني هاي يعني تستقيم كيف يعني مثل ما الشيخ يقول يعني هو يقسم الأولاني يقسم الأولاني، ولكن الأولاني أنا لما قلت ومثاله الفصل، المثال لا يعني الحصر به. خجيبه غالبا الحد التام الحد التام لا إشكال، هو قسمه بعد ذلك قال والتصور الذي يخصه من الذاتيات وحده إما أن يشتمل على كمال حقيقته حتى يكون صورة معقولة موازية لصورته الموجودة إذ لم يشذ منها شيء من معانيه الذاتية، وإما أن يتناول شطرا من حقيقته دون كمالها، وهذا خصوص ما يكون مشتملا على الفصل القريب فقط لا يكون مشتملا على الجنس. أبينها على اللوح بهذه الطريقة. أستاذ الفصل القريب لما أنت بعد تتحصل كل الكمال. لا لا. يعني مجرد أن الإنسان ناقص يحصل كل شيء. لا لا. بعدين لا يحتاج لا كيف؟ يعني هو لما يقول ناقص. أبينها لا كيف؟ بس هو حيوان ناطق، بس لما يكون ناطق بعد فيه متكامل الحيوان، يعني أقصد هو في الناطقية بعد كل شيء موجود. لكن كل شيء موجود، الجنس غير موجود في الفصل. الجنس لا يؤخذ في حد الفصل، كيف كل شيء موجود؟ حتى صور. إما على وجه يعني إذا نحن إلى تقسيمات من البداية، أنه إما بالذاتية وإما بماذا بالعرضية. وهذا الذي يكون في العرضيات إما على وجه يخصه وإما على وجه يعمه. خب وما في الذاتيات أيضا على وجه يخصه وعلى وجه يعمه. على وجه بالنسبة للعرضيات على وجه يعمه اللي هو مثل من، ولا أقول الأمر منحصر فيه، مثل من مثل ما يكون بالعرض العام، ويخصه مثل ما يكون بالخاصة اللي عبر عنه مجموعها اللي هو فرد من أفرادها، وإلا يوجد فرد آخر هو الفرد الخاصة بسيطة وليس المركب. بالنسبة إلى الذاتيات أيضا الأمر كذلك، يعمه واحدا من أفراده، لا تقولون الأمر منحصر فيه، يعني لما ضربت المثال من باب التمثيل وليس من باب الحصر، والقاعدة معلومة عندكم في علم الأصول أن التمثيل لا يعني الحصر، يعمه مثل ما يحصل بالجنس أي جنس كان، فلاحظ الأفراد من البداية متعددة، ولكن ما يحصل بالجنس سواء كان قريبا متوسطا بعيدا لا أشعر. وعلى وجه يعمه المصنف هنا بس على وجه يخصه المصنف قسمها إلى قسمين، ولكن هذا القسمين مو تقسيمين لمفهوم الخصوص، وإنما تقسيم لموارده، لم يهتم بالموارد الأخرى، وإلا الموارد الأخرى أيضا لها أفراد متعددة، أيضا لها ماذا؟ أفراد متعددة، ولكن لم يهتموا بها، إذ سيتبين أن المطلب الذي نحن فيه من التصورات والذي يكون مرتبطا بالتصديقات، وأي تصديقات؟ التصديق البرهاني، إذا الكتاب منعقد لبيان غرض البرهان الفصل منعقد، هو هذا ما كان تصورا للشيء بالذاتيات على وجه يخصه وهو على فردين وواحد من فرديه هو الذي يكون مؤثرا على البرهان. فلذلك هو بدأ بتقسيمه اهتماما، وإلا كل هذه قابلة للتقسيم، تقسيم من حيث الأفراد، مو تقسيم من حيث المفهوم والاعتبار، من حيث الأفراد، وإلا يخصه مفهوم واحد، يعمه له مفهوم واحد، سواء في الذاتيات أو في العرضيات، ولكن اهتم بموارد ما يكون بالذاتيات على وجه يخصه، لأنه سيتبين الحد التام هو الذي يكون مؤثرا في صناعة البرهان ونحتاج إليه احتياجا كبيرا. فأفراده تكون إما مبينة لجميع الذاتيات، وهذا منحصر بفرد واحد فقط، مبين لجميع الذاتيات منحصر بفرد واحد وهو فرد الحد التام، الحد التام مشتمل على جميع الذاتيات اللي هو الحد التام، وغير مشتمل على جميع الذاتيات اللي هو من؟ وهذا غير المشتمل أصل له أفراد متعددة، أصل له أفراد متعددة، ولكن لم يهتموا بها المصنف، ولا بأننا نمثل له نقول مثلا بالجنس البعيد والفصل، بالجنس المتوسط والفصل، بالفصل واحد لقد له ثلاثة أفراد، ولكن نعبر عن الجميع بالحد التام، وطبعا بالحد الناقص، بالحد الناقص، وما تقدم من الحد التام له، الحد الناقص له أفراد متعددة، الحد الناقص له أفراد متعددة، ولكن الحد التام له مفهوم واحد وله فرد واحد لا يتعدى. شيخنا الحد الناقص ما كان بالفصل واحد، ما كان بالجنس المتوسط والفصل، ما كان بالجنس البعيد والفصل، في النتيجة أي فرد من الأفراد بحيث يشد منها بعض الذاتية أو لا يتوفر على بعض الذاتيات فيصنع حد الفصل الواحد. شو يشد معنا؟ الجنس كله، الأجناس بما فيه. شو الفصل ما يتحقق بدون الجنس؟ تحقق شيء وتصور شيء آخر. تحقق شيء وتصور شيء آخر. يعني التصور ما يتحقق. بل في التصور غير منتفت إليه في الذهن. أما نعم في الخارج يستحيل هذا. وفي الخارج لا يمكن أن تتحقق الحقيقة إلا بجميع ذاتياتها، يعني مو فقط الذاتيات بل بجميع عللها، العلل الداخلية التي هي الذاتيات والعلل الخارجية التي هي الفاعل والغاية. هذا في الوجود بحث آخر. فأعيد قراءة العبارة: والتصور الذي يخصه من الذاتيات وحده إما أن يشتمل، هذا من حيث الأفراد، لذلك قال إما أن يشتمل على كمال حقيقة وجوده حتى يكون صورة معقولة موازية لصورته الموجودة، وهذا هو غاية ما يسعى إليه طالب الحقيقة في تصور حقائق الأشياء، مو في تصديقها، في تصور حقائق الأشياء، غاية ما يسعى إليه طالب الحقيقة، إذ طالب الحقيقة يريد من كمالات نفسه الناطقة أن يجعل عقله ويجعل قوته الناطقة مليئة بتصورات تضاهي أعيان الحقائق الخارجية، بحيث على ما يعبرون يصبح عقله عالما مطابقا للعالم العيني، يصبح عقله مطابقا للعالم العيني، لا يشذ منها، لا يعني في تعرفه للحقائق يتعرف عليها بنحو لا يشذ منها شيئا من حقائقها أو من أجزائها الذاتية أو أجزاء حقيقتها، وهذا هو تمام الكمال على مستوى التعقل التصوري للأشياء، أن يكون عالما عقليا، هذا اللي عبر عنه ابن سينا في كثير من الموارد، كمال الفلسفة النظرية أن يصبح الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني، مضاهيا للعالم العيني، إذ كمال القوة الناطقة هو الإدراك، وكمال الإدراك أن يكون إدراكاً للشيء على حقيقته كمال الإدراك. نعم البقية فيها كمال ولكن ليست تمام الكمال، فمن تعرف الأشياء بخواصها كمال، ومن تعرف سواء على وجه يخصه أو على وجه يعمه، ومن تعرف على ذاتيات الأشياء سواء على وجه يعمه أو على وجه يخصه كمال، ولكن على وجه يخصه كماله أتم وهو الغاية، وأي وجه يخصه هو الحد التام، وليس في فرد الحد الناقص، إذ الحد الناقص أيضا يخص الشيء. خب هذا الذي يخصه. فإذا إلى الآن ماذا نفهم؟ أو قبل أن نتطرق إلى هذا المطلب نكمل العبارة، لأن هو الآن إلى الآن يتكلم في التصورات التي عليها وجدان الإنسان، أو التصورات التي غالباً ما ترتكز في ذهن الإنسان هي بهذه الطرق. فنحن المناطق ماذا نفعل؟ قننا قولاً مفصلاً، يعني القول الذي يفصل الحقائق، يعبر عن التعريف بالقول المفصل الذي يفصل الحقائق وجعلناه على أساس هذا الارتكاز الفطري أو على أساس هذا المبدأ النفس الأمري، فجعلنا هيئة تسمى بالحد وهيئة تسمى بالرسم وإلى باقي التقسيمات. وربما كان تمييزه للمعرف تمييزا عن بعض دون بعض، فإن كان عفوا أين وصلنا؟ كذلك القول المفصل. لاحظ هنا كذلك القول المفصل، هذا إجابة إلى من؟ وأيضا كما أن التصور المكتسب على مراتب، كذلك القول المفصل المستعمل في تمييز الشيء وتعريفه على مراتب. واضح الفكرة سيدي؟ هذا كذلك القول، هاي كذلك إشارة لمن؟ إشارة لجواب ما تقدم. كما أن التصور على مراتب، أول العبارة أول ما بدأنا بها، كذلك القول المفصل المستعمل في تمييز الشيء وتعريفه سيكون على مراتب. هكذا هذا جواب تلك، هذا على غرار ما تقدم في التصديق والقياس. كما أن التصديق على مراتب كانت القياسات على مراتب، هنا نفس الشيء. كذلك القول المفصل المستعمل في تمييز الشيء وتعريفه اللي هو بحث التعريف على الحدود، بحث التعريف، بحث الهيئات في التصورات من هذا القبيل. القياس هو الهيئات في التصديقات على ما كان في البحث المتقدم، وهنا في بحث هيئات التصورات، فإنما نسميه بالحد أو بالرسم هو ماذا؟ هو هيئات التصورات، هيئات التصور. نعم عندما نضمن هذه الهيئات مفردات تصبح مليئة بمادة المناسبة للتصور، وبذلك تكون موردا في تصور الشيء، بعد تكون مع مادتها، تكون مع مادتها وليس في هيئاتها الصرفة. كذلك القول المفصل المستعمل في تمييز الشيء وتعريفه وتعريفه، ربما كان تمييزه للمعرف تمييزا عن بعض دون بعض. هذا التفت إليه العبارة. الآن راح أتكلم بشكل إجمالي، ولكن في عبارته مطلب قد يخفى على كثير، خصوصا على وفق المناهج المطروحة اليوم المتمثل بكتاب الشيخ المظفر رحمه الله. نجد بأننا ارتكز في أذهان الكثير هو ما ذكره الشيخ المظفر من أن الحد التام كذا وضعه، الحد الناقص كذا وضعه، الحد والرسم التام أيضا والرسم الناقص، ومراد بكذا وضعه ما هو مرتكز في أذهانكم من كتاب منطق المظفر. تجد أن المصنف هنا صريحا يصرح على خلافه، ومثله ما من تقدمه من المناطق المؤسسين، وهكذا المحققين من المناطق من جرى بعد الشيخ الرئيس أيضا يذهبون إلى ما يذهب إليه. وأما ما ذكره الشيخ المظفر رحمه الله في كتابه فهو جريا على قول بعض الظاهريين من المنطقيين، أو على قول بعض المناطق من مدرسة المتكلمين، وإن لم يكن خطأ في نفسه، ولكن لا يمثل هو تمام الملاك، وإنما يمثل أفضل الأفراد. يعني بالنتيجة ما ذكره يمثل أفضل الأفراد ولا يمثل تمام الأفراد التي يمكن أن يقع عليها التعريف بتقسيماته المعروفة. عموما نبين هذه الملاحظة بعد البيان الإجمالي لعبارة المصنف. قال: وربما كان كذلك القول المفصل. هذه الكتابة ناعمة جدا فتتداخل الأسطر عندي. كذلك طبعات رديئة إلى الآن، لا زال يعني الشفاء على الطبعة الرديئة هذه، وما أدري سهم لما يأخذون الوورد قادرين على تغييره بخط جديد بعناوين جديدة مثلا في ترك، يعني عندما ينتهي المطلب الأول خلاص أبدأ في سطر جديد حتى تتضح المطالب وتتضح أنه قطعات المطالب مستقلة كلهم. كذلك القول المفصل المستعمل في تمييز الشيء وتعريفه، هاي المفروض تنزل بعد رأس السطر. ربما كان تمييزه للمعرف تمييزا عن بعض دون بعض. إذن أي ملاك بدأ فيه؟ ملاك التمييز، وهذا سيعدل عنه المصنف، لأنه خطأ نتكلم في التعريف بهذه الطريقة. التعريف ليس الغرض منه التمييز مطلقا، وإنما التعريف على ضربين، ضرب يسمى بالحد وضرب يسمى بالرسم، وما كان بالحد غرضه غير الغرض المترتب عليه في الرسم الغرض الأولي. فالغرض الأولي في الحد هو بيان الحقيقة وليس التمييز، الغرض الأولي. والغرض الأولي في الرسم هو التمييز، والغرض الأولي في الرسم هو ماذا؟ هو التمييز. ليش عبرت بالغرض الأولي؟ إذ الشيء قد يكون له غرضا أوليا وقد يكون له غرضا ثانيا. فالحد غرضه الأولي بيان حقيقة الشيء، نعم يترتب على هذا الغرض الأولي غرضا ثانيا، تترتب عليه فائدة ثانية، منفعة عفوا ثانية. ما هي هذه المنفعة؟ أن بيان حقيقة الشيء وبيان ذاتية الشيء يستلزمها التمييز أو لا يستلزمها التمييز؟ يستلزمها التمييز. أما الرسم فالغرض الأولي فيه التمييز، فالغرض الأولي فيه التمييز. المصنف إذا أردنا أن نعتذر له نقول بهذه الطريقة صنع، أخذ المشترك بينهما وبعد ذلك يجعل قرينة على مراده. ما هو المشترك بينهما؟ المشترك بينهما هو التمييز الذي هو عبارة عن غرضا أوليا في الرسم وغرضا ثانيا في الحل. أراد أن يتكلم بهذه الصورة المجملة ابتداء وبعد ذلك يضع القرينة على المطالب. كذلك القول المفصل المستعمل في تمييز الشيء وتعريفه، ربما كان تمييزا للمعرفين تمييزا عن بعض دون بعض. وهذا أيضا عن بعض دون بعض هذا قيد مهم. المطلب فيه هكذا، أو نكمل الأمثلة. قلنا نبين أول في البدء عبارة المصنف إجمالا ثم نقف على هذا المطلب المهم. فإن كان بالعرضيات فهو رسم ناقص. يعني كيف تتصورون هذا الشيء؟ فإن كان بالعرض، أعطوني مثال. فإن كان بعد هذه المطالب أخذتموها هم في الجوهر النظير هم في منطق المظفر هم في الإشارة. فيقول الإنسان مثلا ماشي، يعني مثلا حيوان الماشي، فهو بالتالي عرضيات وعرضان، لأنه يميزه عن بعض لا عن الكل. بينما الماشي هناك تمييز عن بعض دون بعض، فإن كان بالعرضيات فهو رسم ناقص. رسم ناقص مثل من؟ قلت مثل الإنسان ماشي. قل ماشي مانع من دخول الأغيار أو غير مانع من دخول الأغيار؟ غير مانع. وكيف يشترطون في التعريف أن يكون مانعا؟ واحدة من شروط التعريف أن يكون جامعاً مانع. شروط التي يعني كثيراً ما نقف عليه أن يكون جامعاً مانع أو لا يجوز التعريف بالأعم، واحدة من الشرائط، علماً أن الماشي أعم من الإنسان. أنا أقول ما ذكروه من شرائط التعريف وما تعريفه يعني هكذا، بدل أن تذكروا المثال نقول القاعدة بجدة، ما ذكروه طبعاً المتكلمون، ما ذكروه من شرائط التعريف ليست شرائط لمطلق التعريف، وإنما شرائط لأكمل أفراد التعريف. فكما بينا أن المفهوم الواحد من التعريفات قد تكون له أفراد متعددة كما في الحد الناقص، فما ذكروه هو ماذا؟ هو لأكمل الأفراد وليس لمطلق حقيقة التعريف، وإلا التعريف بالأعم جائز. أن لا يكون مانعا مطلقا عن الأغيار جائز، لكن يشمل كل الأفراد. لا، كيف يشمل كل الأفراد؟ الآن الإنسان الماشي، الإنسان هو الماشي يشمل كل يشمل مرادك هذا بني، صورت أنه يشمل كل حقيقة التعريف، لا كل أفراد يعني كل مصادق المعرف، بل هذا يشمل، لأن العام هو يشمل الشيء بتمامه ويشمل غيره، هذا لا إشكال فيه. خب، تمييزا عن بعض دون بعض، لاحظ لا يشترط في ماذا؟ في التعريف مطلقا، مو في أكمل الأفراد، لا يشترط في التعريف مطلقا أن يكون مساويا للمعرف. ولكن إذا تتذكرون الأخوة الذين كانوا معنا في درس الإشارات، الشيخ الرئيس في عبارة الإشارات لم يبين هذا بشكل واضح، وإنما تكلم في عموميات التعريف ولم يذكر هذه التفصيلات. أما الشيخ الطوسي رحمه الله لا، فقد ذكر بشرط أن يكون مساويا، وحينها ما قبلنا على هذا القيد الذي ذكره المحقق الطوسي إذا كان مبينا لعبارة المصنف. نعم، إذا كان مبينا لرأيه فهذا على رأيه، أو أراد أن يجعل اصطلاحا جديدا فله أن يصطلح شيئا جديدا، ولكن في حال بيانه لمراد المصنف، المصنف لم يكن هذا مراده، لم يشترط أن يكون المعرف مساويا للمعرف. أستاذ المعنى تفضلت الشرط المشترك هو التمييز، فإذا كان المعرف أعم من المعرف كيف يميزه؟ يميزه في الجملة، هذا التمييز حاصل، طبيعة التمييز حاصلة. عندما تقول الإنسان ماشي، من قال أن التمييز يجب أن يكون عن جميع ما عدا؟ هذا القيد من أين؟ هذا قيد زائد على طبيعة التمييز، التمييز في حد طبيعته. تمييز ما؟ تمييز ما؟ أحسن، تمييز إما عن جميع الأفراد وإما تمييز عن بعض الأفراد. نحن نريد في التعريف طبيعة التمييز، ولا نريد التمييز التام في أكمل أفراده، وهذا ما يقتضي حتى الاستعمال العرفي أن يكون هذا القول مميزا، ليس مميزا عن جميع ما عدا، هذا كمال التمييز. لكن طبيعة التمييز تتحقق بماذا؟ بمطلق التمييز حتى وإن كان عن بعضه. خب، أو حاولنا أن نوجه ما ذكره المحقق الطوسي في الإشارات، أنا للأسف ما جبت كتاب الإشارات وإلا لقرأنا العبارة. بالمناسبة راجعوا مطلب الحد في الإشارات مراجعة جيدة، فهو يعتبر من مقدمات ما سيذكره المصنف في كتابه البرهان، راجعوا، هو لا يتجاوز 10 صفحات ليس أكثر منها. قلنا إلا إذا كان مراد المحقق الطوسي أن يكون مساويا ولو باعتبار المسؤول عنه، إذ التمييز قد يقع تمييزا مطلقا في الوجود، وقد يقع تمييزا ليس مطلقا، تمييزا بقدر المسؤول عنه. فعندما يسأل عن الشجر والإنسان والحجر ما هو، فيقال الإنسان ما هو، فيقال ماذا؟ ماشيا، فهذا مساويا المعرف، مساويا للمعرف، ولكن بحسب المورد المسؤول عنه وليس مساويا له مطلقا في الوجود. فإذا كان من هذا الباب فلا بأس. عموما وتفصيله راجعوه في الإشارات. أتذكر راجعت أنا أمس في الإشارات، تذكر كانت المحاضرة 60، أنه هذا المورد على ما ذكرناه في الدروس في الإشارات. محاضرة 60؟ أتصور بك، أنا ما في بالي. بكرة إن شاء الله أنه أدقق في رقم الدرس. وربما كانت وربما كان تمييزه للمعرف تمييزا عن بعض دون بعض، فإن كان بالعرضيات فهو رسم ناقص، وقلنا مثاله حتى الماشي. لكن هنا مثاله نستطيع عفوا نستطيع أن نقول الإنسان ضاحك على هذا الملاك. هذا مو عن بعض دون بعض، عن غيره جميعا على وجه يخصه، أما هذا الأول ليس على وجه يخصه. ما أدري، ربما كان تمييزه للمعرف تمييزا عن بعض دون بعض، فإن كان بالعرضيات فهو رسم ناقص. وقلنا من هو مثاله؟ الإنسان ماشي. قول نستطيع أن نقول الإنسان ضاحك، نستطيع أن نجعله مثالا لهذا المورد الذي ذكره المصنف. الإنسان ضاحك، ضاحك ضاحك، لا مو ناطق، ضاحك ضاحك من العرضية، يصح أن نجعله مثالا أو لا يصح؟ لا، يصير خاص يعني في الموضوع رسم تام، يعني يصير يميزه عن كل الأغيار لكن لا بالذات يعني بالعرضية، يصير رسم تام. يعني بالنتيجة يصح أن نقول الإنسان ضاحك لهذا المورد؟ لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الملاك الذي بدأ به الأول تمييز بعض عن بعض، مو تمييز عن الجميع، والحال فنسميه رسما ناقصا. الرسم الناقص على ما درستموه بما كان يكون؟ الرسم الناقص؟ على ما درستموه. لا مو الآن، على ما بينا، على ما درستموه في كتاب منطق مضح. أنا أريد أن أشير إلى هذه النكتة حتى إن شاء الله إذا تدرسون تصححون المفاهيم. الرسم الناقص على ما ذكره الشيخ رحمه الله، قال من؟ تعريف إذا كان مشتملا على الخاصة فقط سماه رسما ناقصا. نعم، إذا كان التعريف بالرسم إضافة إلى الخاصة مشتملا على الجنس سماه رسما تاما. فلاحظ كيف تغيرت الموارد تبعا للارتكازات والمباني. الرسم نحن هنا قلنا لما قال فإن كان بالعرضيات، هذا الذي يميز بعضا عن بعض، إن كان بالعرضيات فماذا نسميه؟ رسما ناقصا. فما هو ملاك الرسم الناقص؟ التمييز، تمييز بالعرضيات بعض دون بعض، تمييز عن بعض دون بعض، يعني تمييز في الجملة مو بالجملة مطلقا. قلنا مثال هو الإنسان ماشي بالعرض العام. واضح الفكرة؟ لكن على ما درستموه سابقا، هذا سبب عدم الوضوح، لأن الظاهر الناسين ما درستموه سابقا. لكن ما درستموه سابقا، مثال الرسم الناقص ماذا كان؟ الإنسان ضحك. واضح؟ أما على مبنى المصنف هذا الإنسان ضحك، يكون تمييز للشيء عن بعض دون بعض، لا تمييز للشيء مطلقا، فلا يكون موردا هنا، بل عنده سيكون رسما تاما، واحدة من موارد الرسم التام. واضح؟ والسر في ذلك ما بينا، أنهم اشترطوا من أمثال الشيخ المظفر أو من سبقه من محق من المتكلمين، اشترطوا، وكذلك أمثال الشيخ الطوسي لعله، اشترطوا أن يكون المعرف مساويا بحيث يكون مميزا للمعرف مطلقا. أما ما ذكره الشيخ الرئيس قال لا يجب أن يكون مساويا، فقد يكون المعرف مميز عن بعض دون بعض، وليس مميز مطلقا. هذا الاختلاف في المبنى أدى إلى الاختلاف في كيفية توزيع الموارد. أصلا الإنسان ماشي، الإنسان ماشي عند أصحاب المبنى المخالفين للشيخ الرئيس، الإنسان ماشي أصلا عندهم لا يصح به التعريف، وليس فردا من أفراد التعريف، إذ التعريف بالأعم ممنوع. يعني شنو التعريف؟ ليس شروط طبيعة التعريف على مبنى المصنف. لجميع التعريف؟ لا، ليس لجميع، وإنما لأكمل أفراد التعريف. صحيح، ليست خطأ ولكنها ناقصة، هذا لأكمل أفراد التعريف. فإن كان بالعرضيات فهو رسم ناقص، وإن كان بالذاتيات فهو حد ناقص. ها، اذكروا لي في الذاتيات على مبنى المصنف مثال. عفوا، الساعة انتهى الوقت كثيرا. الحد الناقص كم الساعة؟ اي تجاوز فقط نكمل الحد الناقص. لا، انتم هكذا عندما اسال هكذا سؤال، الحد الناقص ملاكه عند المصنف ما؟ انه يميز بعضا عن بعض وذاتيات. يميز عن بعض دون بعض، لا يميز مطلقا، وانما يميز عن بعض الموجودات. فاذا اذا يميز عن بعض الموجودات الحد الناقص، ما هي افراده المحتمله؟ واحده من افراده المحتمله الحد الناقص التعريف بالجنس القريب. ممكن تعريف بالجنس المتوسط، تعريف بالجنس البعيد اصلا، هم يكون تمييز عن بعض دون بعض. ولكن هل يصح على مبنى المصنف ان ندخل الفصل؟ فصل لا، لان الفصل مميز مطلقا، مو عن بعض دون بعض، مميز عن الجميع. بينما ما درستموه سابقا ماذا كان يقول؟ يقول والتعريف بالحد الناقص ما كان مشتملا عن الفصل وحده، واحده من الافراد مو كل الافراد، ولا ما يذكرون افراده، ما كان مشتملا على الفصل اما وحده والفرد الاخر الذي يذكرونه، واما ان يكون مع الجنس المتوسط او مع الجنس البعيد، يعني غير الجنس القريب، يذكرون له افراد متعدده، ولكن بشرط أن يكون الفصل دائما عندهم موجود. لماذا؟ لأن مبنى التعريف عندهم يجب أن يكون المعرف مساويا للمعرف، وهذا المبنى لم يلتزم به المصنف، قال عن بعض دون بعض. وأما بقية الكلام يأتي والحمد لله رب العالمين.